النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في حال المطر، ولم يجمع العصر مع الجمعة في حال المطر، فكان يصلي الجمعة والسماء تمطر، ومع هذا لم يصلي بهم العصر، بينما هذا العمل مشروع في صلاة الظهر. يقول علي زكاة مال ولكني موجود بالمملكة وأسافر كل 4 سنوات، وأريد أن أوكل أحد من أهلي ولكني في شك، هل أؤجلها إلى حين سفري أم أخرجها هنا؟ نقول الزكاة تجب على الفور عند تمام الحول، ثاني يجب عليها أن يؤدي الزكاة عند تمام الحول أو عند الحصاد، ولا يجوز تأخيرها لأنها حق للمستحقين، والمال إذا خلطته الزكاة أتلفته، ويجب عليك مبادرة في إخراج زكاة مالك. والأصل هو أن تخرج الأموال الظاهرة في البلد الذي هي فيه، كزكاة الحبوب والثمار، زكاة السائمة، وأما زكاة النقدين الأموال الخفية فيخرجها الإنسان في المكان الذي يرى أنه أنفع. فإذا كان لك أقارب فقراء وتريد أن تبر بهم فتنقل الزكاة إليهم في بلدك، أو كان هناك بلد هو أشد حاجة فتنقل الزكاة إليهم ولا تؤخرها. عند شخص لي مبلغ من المال ووضع عندي مبلغ وتوفي، هل آخذ المبلغ الذي عندي مقابل ذلك؟ نقول تأخذ قدر دينك، قدر حقك من المال، إذا كان لك 100 وأعطاك 200 فتأخذ 100 وترد 100 الثانية للورثة، لا تأخذ أكثر من حقك. يقول إذا أسلم رجل ولا زال يتعاطى المسكرات، هل نتكلم معه في ذلك أم نتركه إلى حين؟ وهل إذا لم يصلي جميع الصلوات نتركه حتى يصلي بالتدريج؟ ينبغي للإنسان أن ينظر، الإنسان الحكيم يرى كيف يتعامل مع الشخص. بعض الناس عندما يتلفظ بالشهادة يأتي مقبلا إقبالا شديدا وينفتح قلبه وتنشرح نفسه بقبول كل أحكام الإسلام، فهذا يعطى جميع الأحكام لأن عنده قرار يريد تعبئته، فيعطى جميع الأمور التي يتطلبها دينه. أما الإنسان الذي عنده تقدم وتروي فهذا هو الذي يتعامل معه بالتدريج. هذا يسأل يقول ما حكم صلاة النافلة قبل المغرب في وقت النهي؟ الأصل هو المنع من الصلاة وقت النهي، بعد العصر حتى تغرب الشمس، بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع مقدار رمح، وحين يكون قائم الظهيرة. وأما في الحرم فليس فيه نهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار، وهذا يشمل أوقات النهي وغيرها. وفي غير هذا البيت بعض أهل العلم أجازوا أداء الصلوات ذوات الأسباب وتحية المسجد وصلاة الكسوف والكسوف في وقت النهي، وبعضهم منع من جميع النوافل وقال لا يصلى إلا الفرض الفائتة المقضية. والخلاف في هذه المسألة قوي، ولكن الذي يهمنا هو أن الإنسان إذا دخل المسجد الحرام بعد العصر أو بعد الفجر مما هي أوقات نهي، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأنه لا نهي في الحرام. هذا يقول: أريد أن أعتمر عن أخي المتوفى حيث لم يعتمر هو، ومن أين أحيى؟ نقول: إن كنت في مكة فتحرم من أدنى الحل، وإن كنت في غير مكة فإنك تحرم إذا قدمت ومررت بأحد المواقيت الميقات الذي تمر به. أيضا يقول: اعتمرت عن والدي وأريد أن أعتمر عن نفسي، فماذا أعمل؟ تكرار العمرة من داخل مكة، بمعنى أن الإنسان يخرج من مكة لأجل أن يكرر العمرة من أدنى الحمل، هذا العمل ليس من الأعمال المستحبة. ولهذا فإن الإنسان الذي يريد أن يأتي بعمرة عن غيره يؤجلها إذا جاء مرة ثانية، هذا هو العمل الفاضل. أما أن يخرج الإنسان من مكة لأدنى الحل ويأتي بعمرة فهذا وإن كان جائزا لكنه ليس فاضلا. يقول انه من سكان منطقة تبوك وله دورة في جدة، قد مضى عليه 4 أشهر في جدة ونوى العمرة، من اين يحرم؟ نقول: يحرم من المكان الذي قرر فيه ان يأتي بعمرة، وهو انه قرر وهو في جدة فيحرم وهو في جدة. ويقول: هل للعمرة طواف وداع؟ نقول: الاولى الانسان أن يطوف للوداع، لكن إذا لم يطوف لا شيء عليه، إلا في حال الحج فإن طواف الوداع واجب. أعطي كتبا للتوزيع فأعطاني منها فرتونا فقلت سوف أبيعها، فهل لي أن أبيعها؟ نقول: لا، لا يجوز. هذه كتب توزع، أبعد عن جهاز الشروط، هذه كتب قصد منها التوزيع لينتفع بها الناس، وليس لك أن تبيعها، لأن الذي تصدق بها أو أوقفها لتكون مما ينتفع به الناس لا على وجه التملك، وإنما على وجه الانتفاع. سؤال غريب وعجيب، يقول: هل نتوضأ من لبن الإبل الذي ينقض الوضوء؟ هو لحم، أكل لحم الإبل، أما شرب حليبها أو أكل شيء غير اللحم الأحمر كالشحم والمخ ونحوها فإنه لا وضوء منه. هذا هو الذي جاء فيه النص: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. إلى أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: نعم إن شئت. يقول: فتحت حسابا بنكيا لأبنائي ووضعت لكل واحد منهم جزءا من مالي، هل هذا يخالف الشرع؟ لا أدري ما المراد بهذا الأسلوب، هل معنى هذا أنك وضعت هذا الحساب لدى البنك لأجل أن ينمي البنك هذا المال تنمية ربوية، يكون لكل واحد منهم جزءا من المال لينمو باسمه ويتكاثر عند البنك الذي يتعامل بالربا؟ فهذا العمل محرم من حيث وضعه في البنك بهذه الطريقة. أما أن تعطي أولادك بالتسوية فهذا أمر جائز وسائر. هذا يقول: ما المقصود بأحد أوقات النهي حين يقوم قائم الظهيرة؟ المراد به هو الزوال. الشمس كانت جهة المشرق تتحول إلى جهة المغرب، وقت استقرارها فوق الرأس هذا هو قائم الظهيرة، فهذا الوقت من أوقات النهي. إذا كانت الشمس فوق الرأس فهذا وقت نهي إلى أن تميل إلى جهة الغرب. يقول: إن عنده ملابس مسبلة، يقول: اضطر إلى لبس هذه الثياب، فما رأيكم في هذا؟ وعندي استطاعة على تغيير وتقصير. طيب، إذا كان عندك استطاعة ليه ما تغيرها؟ كل ما في الأمر أن تمر على الخياط ويرفع هذا حيث أن تكون فوق الكعب، ويزول الإشكال، لأن إسبال الثياب من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل من الكعبين ففي النار. لما سئل عن إزرة المؤمن قال: إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. وأما إذا صحب هذا خيلاء ففي عقوبة أخرى برع عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقول: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. هذا يقول إنسان أدى عمرة عن زوجته المتوفاة فيقول هل تقصيره لشعره يتم العمرة؟ نقول نعم، لأن من مناسك العمرة الحلق أو التقصير، فالحلق أفضل وله أجر التقصير 3 مرات، وإن اكتفى بتقصير شعره تم نسكه. الذين يكتبون أسئلة أن تكون بخط واضح. هذا كان يقول كنت أطلب من الشركة 2000 ريال، وكان العبارة يقول وأخذت منهم 3000 قطعا، بقية الكلام ما أدري فيه. على كل حال الإنسان إذا أخذ شيئا ليس له فيجب عليه أن يرده إن كان شركة أو أفراد. الإنسان لا يجوز له أن يأكل مال غيره، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فإذا غلط صاحبك وأعطاك أكثر من حقك فيجب عليك أن تنفيه، وعلى هذا إن عفى وقال إنها هدية أو أنه قصد إعطائك أكثر مما أخذ منك هذا تبرع منه. أما إذا كان لا سبب خطأ في الإجراءات الورقية ونحو ذلك فيلزمك أن ترد الفرق. يقول هل يجوز شتم من أخطأ في مسألة؟ وذلك شتمه في كل مجلس، هل هذا غيبة؟ هذا ليس غيبة فقط، هذا أشد من الغيبة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وهذا ليس فقط يكره بل هذا شتمه. والمسلم ليس للطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. الله تعالى يقول كونوا عباد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. والله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة. ولو أن إنسانا أخطأ في مسألة فينبه على خطأه ويبين له ذلك، أما أن يشتم هذا ليس من أخلاق أهل الإيمان. يقول إنسان أخرج زكاة إلى أقاربه لأنهم بحاجتها، نقول إذا كانوا فقراء أو مساكين فإخراجها لهم صحيح، ما إذا كانوا أغنياء وهم يحتاجونها وهم أغنياء فلا تصح لهم الزكاة. يقول هل يجوز إدراج ركعتي الطواف مع ركعتي الفجر؟ نقول لا، كل صلاة مستقلة تؤدى، ركعتي الطواف ركعتان تابعتان للطواف، وسنة الفجر هي أفضل النوافل وأكدها، تؤدى مستقلة عن غيره. قل هل يجوز للمعتمر أن يستريح ثم يتابع أعمال العمرة؟ نقول نعم، إنسان طاف ولم وشق عليه أن يواصل السعي بالطواف فإنه يستريح بعض الشيء ويواصل ويسعى بعد ذلك. يقول هل يجوز لي أن أعتمر عن والدتي وهي كبيرة السن ومريضة ولا تتحمل السفر؟ نقول نعم، بس لا بد الحي أن يوكل غيره، لأن العبادة لا بد لها من نية بالنسبة للحي، فلا بد أن تنوي هي أنك تؤدي عنها هذا النسك، بمعنى أنك تشعرها بأنك ستؤدي عنها عمرة لأجل أن تنويها. قل هل يجوز الجمع في البيت الحرام غير صلاة الجمعة؟ نقول نعم، إذا أن إنسانا مثلا جاء وهو يجلس في مكة أقل من أربعة أيام فأقل، أراد أن يسافر مثلا، جاء ليصلي المغرب ويسافر بعدها، فجمع العشاء مع المغرب وسافر، فإنه لا شيء عليه وجمعه صحيح. يقول إذا اعتمرت عن جدتي فمالي لك برها لك أجر صلتها الذي وصل إليك عن طريق والدك أو والدتك، فأنت واصل لرحمك. والله تعالى يقول أنا الرحمن خلقت الرحم واشتققت لا اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. هذا السؤال يظهر أنه من إنسان محب للإبل كثيرا، يقول هل أكل كبد الإبل وكلاها ينقض الوضوء؟ نحن قبل قليل أجبنا أن الذي ينقض هو اللحم، والكبد والكلى لا يطلق عليه لحم، وكذلك الشحم والعصب والمخ وما شابه ذلك فلا يسمى لحما، فالذي ينقض هو اللحم الأحمر. يقول إذا أني أخذت زكاة لأقاربي هل أخبرهم بأنها زكاة؟ أقول أولا ينبغي لك أن تتأكد أنهم ممن يستحق الزكاة، فإذا تأكد لك أنهم ممن يستحق الزكاة فربما بعض الناس يشق عليه أن تقول هذه زكاة، يحس بشيء من الحرج، وبعض الناس لا يبالي. الإنسان الذي يوجد عنده شيء من الحرج لا تقول له ذلك ما دام أنك متأكد أنه من مستحق الزكاة، وأما إذا كنت لا تدري هل هو يستحق أو لا فاسأل وقل له أنا عندي مال زكاة هل تعرف أحد يستحقه؟ أو لا. وفي هذا يتبين لك حاله هل هو من المستحقين أو لا. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.